بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأصلح لنا شأننا كله. أما بعد، فقد استعرضنا في الأسبوع الماضي أن موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أمره الله عز وجل أن يصوم 30 ثم أتبعها بعشر كما مر معنا، وذلك للمناجاة ولتلقي التوراة. وقلنا إن موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أوصى أخاه بأن يخلفه من بعده، وقال موسى لأخيه هارون: خلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. وذكرنا هذه المعاني كلها. يصعد موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام للتكليم بعد تمام 40، ويحضر في المكان المعين في الوقت المعين، وذلك لتلقي الشريعة. كلمه ربه من غير واسطة ملك، ذكرنا هذا، وذلك من وراء حجاب، لأن الله تبارك وتعالى لا يكلم أنبياءه إلا بإحدى وسائل ثلاث: الأولى الوحي، أو من وراء حجاب، أو يرسل رسولا كما ذكرت الآية في سورة الشورى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، أو من وراء حجاب، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. والوحي بالنسبة للأنبياء مكون بإلقاء المعنى في قلب النبي مع اليقين بأنه من الله تبارك وتعالى وأنه من الله، أو من وراء حجاب، أي أن يسمع الله عز وجل كلامه من يشاء من وراء حجاب، كما في تكليم موسى، تكليم مباشر لكن من وراء حجاب، أو يرسل رسولا وهو جبريل. وقلنا إن القرآن الكريم نزل كله بهذه الطريقة الثالثة، أن يرسل الله عز وجل جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيوحي بإذنه ما يشاء. القرآن الكريم منجما كله نزل بهذه الطريقة، فلم ينزل القرآن بالإلهام، ولم ينزل من وراء حجاب، وإنما نزل إيش؟ بالرسول الذي هو جبريل، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بوقت. إذن كلم الله عز وجل موسى من وراء حجاب. تقرأ هذا في قول الله عز وجل في سورة الأعراف: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، جاء لميقاتنا وكلمه ربه، أي بلا واسطة. فكان موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يسمع كلام الله ولا يرى ذاته، لا يرى الذات. عندها لما سمع كلام الله حصل له ما يسميه عند العلماء استشراف اصطفائي، يعني كأن نفسه حدثته فقالت: طالما خصني ربي بالكلام فلا حرج أن أطلب منه إيش؟ الرؤية. هذه خاصية لموسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. إذن طالما خصني بالكلام وبهذا التشريف فقد أقدر على أن أراه. لماذا؟ لأن استطابة الأنس تفتح لك باب الأمل. لما تجلس إلى إنسان رفيع المكانة وتجده يأنس بك وتأنس، تجد نفسك منشرحة إلى أن تزيد في الكلام وتطلب منه ما تريد، كأن نفسه حدثت بهذا الاستشراف الاصطفائي أنه طالما أقدرني على أن أسمع كلامه مباشرة فأنا أقدر أن أراه. لأن استطابة الأنس نعم تفتح للنفس أبواب الأمل أو سبل عندها قال موسى ما قال؟ قال ربي أرني أنظر إليك. نعم، نكث عند هذه الآية وانتبهوا إليها بدقة أيها الإخوة، فيها معاني دقيقة وجليلة قد ضل بها الكثير. وطلب موسى رؤية الله عز وجل تطلعا منه إلى زيادة المعرفة بالجلال الإلهي، ويعرف لأنه لما كانت المواعدة ووعدنا يا موسى بعد 40 ليلة من إلى الطور، إذن في وعد للقاء، طالما كانت المواعدة ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، المواعدة تتضمن الملاقات، والملاقات تعتمد على ركنين، الأول رؤية الذات، والثاني سماع الحديث. سماع الحديث، لو أنت وعدت إنسان في لقاء في مكان معين لابد أن إيش؟ أن تراه، والركن الثاني أن تسمعك. إذن الملاقات تتضمن ركنين، اللقاء بالذات والثاني سماع الحديث. فلما حصل لموسى ركن من هذين الركنين وهو الحديث، كلمه ربه وهو التكليم، أطمعه التكليم في الركن الثاني وهو أن يرى الذات. مفهوم العبارات، الملاقات تضمن أمرين، رؤية الذات والكلام. فلما حصل لموسى ركن من هذين الركنين وهو سماع كلام الله بلا واسطة، طمع إيش؟ في الركن الثاني وهو المشاهدة. والذي يدلك على أن التكليم هو الذي دفع موسى إلى أن يطلب المشاهدة ويطمع فيها وجود لما في الكلام، وجود لما، وتقرأ هذا في قول الله عز وجل ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال أرني أنظر إليك. إذن فالذي دفع موسى إلى طلب ذلك سماعه كلام الله عز وجل واستلذاذه به. ولذلك سوف يمر معنا أنه لما انتهى من المناجات مقت كلام الناس، لما كان يسمع صوت الناس كان يمقتهم. لماذا؟ لأنه وقع في أذنيه جمال كلام الذات الإلهي تبارك وتعالى. نعم، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال أرني أنظر إليك. ولما في اللغة العربية يا إخواني يسميها سيبويه أعجب الكلام في اللغة العربية، لما أعجب الكلمات، قال لأنها إن دخلت على الفعل المضارع كانت ظرفا بمعنى الحين، حين، وتسمى عند ذلك يسميها حرف وجود لوجود، لما وجد الكلام طلب وجود الرؤية، عظم للشر. وفي لولا حرف امتناع لوجود، لولا زيد لحضرت المنع، هاي شو كنا حرف وجود لوجود، أي يقتضي وجود جواب الشرط عند وجوب، يقتضي وجود وجوب الشرط عند وجود الشرط. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال أرني أنظر إليه. نعم، فلذلك يكثر أن يكون شرطها علة في حصول جوابها، كما تقرأ ذلك في قول الله عز وجل عن آدم وحواء فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما. إذن إيش؟ الأكل من الشجرة كان سببا لحصول انكشاف. إذن يقول سيبويه هذه أعجوبة في اللغة العربية، إن دخلت على الماضي كانت بمعنى الظرف سموها حينية، وإن دخلت على المضارع كانت حرفا جازما، حرف، بل لما يذوق عذاب تجزم الفعل المضارع. وإن دخلت لا على ماضي ولا على مضارع كانت ح حرف استثناء، إن كل نفس لما عليها حافظ. إذن هنا المعنى الذي نريده أنها جاءت حرف يدل على حرف وجود لوجود، حصل الكلام فأطمعه ذلك في الرؤيا. نعم. وموسى عندما طلب هذا الطلب ظن أن مثل ذلك ممكن في الدنيا، هكذا كان يظن، حتى أعلمه الله عز وجل بعد ذلك أن هذا غير واقع في هذه الحياة. قد يقول قائل: وكيف يمتنع على نبي أن يعلم ذلك؟ قد يقول قائل، نقول: نعم، لا يمتنع على نبي، عدم العلم بتفصيل الأمور الإلهية ولا يعلمها إلا عندما يعلمه الله عز وجل بها. ألا ترى إلى الله عز وجل كيف خاطب نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قال له؟ قال: وقل رب زدني العلم، في معرفة الجلال الإلهي. ماذا كان جواب الله عز وجل لموسى عندما طلب هذا الطلب وهو الرؤيا؟ تقرأ هذا الجواب في سورة الأعراف في الآية 143، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. لن تراني أي لن تطيق رؤيتي في هذه الدار، لأن هذه البنية الآدمية في هذه النشأة الدنيوية لا طاقة لها بذلك. تركيبك الآن لا تستطيع، لكن لو ما ننقلكم إلى الآخرة ونغير نشأتكم تغير الهيئة والجسم 60 كذا. ده لاستحالة ذلك. هنا قد يقول قائل: إن لن تفيد التأبيد، أي لا يتحقق ما بعدها أبدا، فهل هذا يدل على أن موسى لن يرى ربه يوم القيامة؟ قال: لا. والجواب أن لن تفيد التأبيد، نعم، لكنه تأبيد إضافي مضاف إلى هذه الدار، بدليل قول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال عن الكافرين: إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. لأن زمن الآخرة فيه إعادة للخلق، في تشكيل آخر للخلق بقوانين جديدة. ألا ترى أننا نأكل في الآخرة بلا فضلات؟ في تغير يعني جذري في الخلق، فالإنسان في الجنة سيأكل بلا فضلات، أما في الدنيا فالفضلات. ولذلك ماذا قال الله تعالى؟ إشارة إلى هذا التبديل: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. ولذلك قال البروسوي كلمة جميلة في قول الله عز وجل جوابا لموسى: لن تراني، قال: أي لن تراني بسؤالك الرؤيا، لن ترني بعين فانية، بل ستراني بالعطاء والنوال بعين باقية هناك، في بقاء. العين الفانية هنا لن تراني، أما تراني هناك بالعين الباقية، لأن التكوين البشري في هذه الدار لا طاقة له بذلك لعدم استعداد الجسم البشري لهذا. ثم إن دلالة لن على التأبيد قلت محصورة في هذه الدنيا، أما الآخرة خذ اليهود مثلا، لما قال الرب عز وجل وأراد أن يفضحهم قل: إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. إذا كان لكم الدار الآخرة بس لكم، إذن تمنوا الموت حتى تنتقلوا من هنا إلى هناك. هل تمنوا الموت؟ أبدا لا. قال تعالى: ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. هذا هنا. طيب الآخرة بتمنوا ولا لا؟ لما يروا العذاب يتمنونه. وقالوا: يا مالك ليقضي علينا ربك، اللي خلي موتنا يا أخي نخلص من العذاب. قال: إنكم ماكثون. يا مالك، نعم، ليقضي مثلنا. فأجابهم مالك أتدرون بعد كم؟ بعد 1000 سنة ليقضي علينا ربك. قال إنكم بعد 1000، خليكم إنكم ما فيكم الجواب بعد 1000 سنة، إنكم ما فيكم. ولذلك ترون الكافر كما في سورة الحاقة لما يأخذ كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدري ما حسابية يا ليتها كانت القاضية. إذا تمنى الموت ولا لا؟ إذا فلن وتأبيد إضافي مسنود أو مستند إلى هذه الدار وحدها، أما هناك. وهذه نقطة الفيصل بيننا وبين المعتزلة، فقوله لن تراني إذا في هذه الدار، أما هناك فالرؤيا معروفة. قال المفسرون ثم إن الله عز وجل علل لموسى عدم استطاعة الرؤيا فقال يا موسى إنما هو أكبر جرما أي جسما منك وأشد صلابة وأشد ثباتا وأشد خلقا وهو الجبل، لا يثبت للرؤيا بل يندك. ولذلك قال له لكن انظر إيش إلى الجبل اللي هو أكبر أضخم أصلب أثبت. نعم، أي إذا ثبت مكانه عند تجلي عندما أتجلى له ولم يتزلزل فسوف تراني. إذا الجبل ثبت ستثبت، لكن إذا كان الجبل دي وأضخم منك ما ثبت إذن لن. وفي هذا الخطاب لموسى لطف عجيب وتكريم من الله تبارك وتعالى. يا إخوة، حتى لما منعه الرؤيا حتى ما يفهم موسى أنه ربه غاضب عليه، قال له لا مات لا غضب ولا أنت ناقص في شيء والأبدا، وإنما إيش هذه الدنيا لا تتحمل فيها رؤيتي. تلطف له ليس السبب منك سبب أبدا، أنه حتى ما يظن بأنه إيش غضبان عليه أو أنه أنقص أبدا لا يغفى. نعم، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، وفي قراءة جعله دكاء، وخر موسى صاعقا. تجلى أي ظهر وبان، فجعل هذا الظهور الجبل فتاتا فلم يستقر مكانه، وذلك قوله عز وجل جعله دكا وجعله دكاء. الدكاء هي الناقة التي لا سنام لها، يعني كأنه فكأن الجبل لما تجلى ربه له ذهبت قمته، ذهبت قنته، كما قمه وقنه قنته اندك. لذلك يقول صاحب التحرير وانظر إليه فهو الآن لا قنة له، يعني كأنه إيش صحيح جبل لكن يكاد يكون مستوى، أي جعل الجبل كالناقة التي لا سنام لها، وتشبيه بليغ، أي صار الجبل كالناقة التي لا سنام لها. والجبل عند التجلي ذهبت قنته فاندك. يقول ابن عاشور كما ذكرت لكم وآثار ذلك ظاهرة إلى الآن. فنبه الله عز وجل إلى أن الجبل مع صلابته وشدته لم يستقر، فالآدمي مع ضعف بنيته أولى أن لا يستقر ولا يستطيع. وفي ذلك تسكين لقلب موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وأنما منعتك الرؤيا شفقة عليك، منعتك الرؤيا شفقة عليك، ما تستطيع أن تثبت لهذا المظهر ولهذا المشهد. ثم بين الله عز وجل أن موسى قد صعق لرؤية المتجلى عليه. موسى متى أصابه الصعق؟ لما رأى الجبل. فإذا كان قد صعق من المتجلى عليه فكيف لو رأى المتجلي؟ صعق من المتجلى عليه فكيف لو رأى المتجلي؟ وذلك قوله تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. تقول خر الشيء إذا سقط من أعلى إلى إيش؟ إلى أسفل، أي وقع موسى مغشيا عليه من هول ما رأى. وصعق أي مصعوق، وهو ثلاثي يقال صعق الرجل فهو صعق، وصعق فهو مصعوق. قال قتادة: خر موسى صعقا، وكان ذلك يوم الخميس في يوم عرفة، وأعطي التوراة يوم الجمعة وكان يوم النحر. وأعطي التوراة يوم جمعة وكان يوم النحر. نعم. أفاق موسى من الصعقة، والإفاقة رجوع الإدراك بعد زواله بغش أو صوت أو شيء من هذا. فماذا أول ما نطق؟ فكان أول شيء نطق قال: سبحانك. سبحانك كلمة تنزيه، وذلك قول الله عز وجل: فلما أفاق أي من الصعقة قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين بأنه لا يستطيع أحد أن يراك في هذه الدار. تبت إليك. وقد أجمعت الأمة على أن توبة موسى في هذا اللفظ ليست من ذنب، ربما فعل شيء، وإنما هي بمعنى أنني أنبت وتركت طلب الرؤيا لأن الرؤية مستحيلة وأنا أول مؤمن بأنه تستحيل هذه الرؤيا في هذه الدار. رجعت خلص عن هذا الذي. ولا شك أن التوقف في سؤال الرؤيا على الإذن كان الأولى بموسى أن يطلب قبل أن إيش يسأل ربه: أطلب هذا؟ لكنه لو طلب الإذن كان أكمل، ومع ذلك أجمعت الأمة أنه لم يكن ذلك ذنبا، وإنما من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين. وقوله أنا أول المؤمنين أي بسلطانك العظيم، وأنه لا يستقر لرؤيتك أحد في هذه النشأة، وأول من آمن بأنك لا ترى في هذه الدنيا أو في هذه الدار. يقول صاحب المنار: لما نزه موسى ربه وتاب إليه من هذا الطلب بشره بأنه اصطفاه، اصطفاه على الناس برسالته وبكلامه، برسالته وبكلامه، اصطفيتك بالرسالة أول دون الكلام، كلام زيادة صار. وأمره أن يأخذ ما أعطاه وأن يكون من الشاكرين. تقرأ ذلك في قول الله عز وجل: قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي، وفي قراءة: برسالتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. أي يا موسى لا تنظر إلى ما منعتك، أنا منعتك من الرؤيا، بل اذكر أنني اصطفيتك رسولا وشرفتك بالتكليم، فعليك أن تشكر يعني. وكلمة اصطفيتك تظهر مدى اهتمام الله عز وجل بموسى. والاصطفاء في اللغة هو استخلاص الصفوة، وقوله على الناس أي جميع الناس الموجودين في زمنه لأنه رسول. والله لم يقل اصطفيتك على الخلق، على الناس، لأن الملائكة يسمعون كلام الله عز وجل بلا واسطة من وراء حجاب، فالتقوا مع موسى بالتكليم، ولذلك ما قال فضلت على البشر، اصطفيتك على الناس. نعم. وقوله برسالاتي وكلامي، وقرئ برسالتي وكلامي، إن قرئت بالإفراد فهو رسولي، وإن قرئت بالرسالات بالجمع باعتبار تنوع ما أنزل من عقائد، عبادات، معاملات، أخلاق. ألا ترى إلى القرآن نزل على نبينا صلى الله عليه وسلم منجما في 23 سنة، فكأن كل نزلة من جبريل رسالة جديدة، برسالتي كمفرد رسول، وبرسالاتي أي بتنوع الموضوعات التي أنزل فيها هذا التشريع. قد يقول قائل: قلتم إن اصطفاه، وهذا الاصطفاء يعني ليس ميزة وحده، بل الله عز وجل قال إن الله اصطفى آدم ونوحا، فما الفرق بين هذا الاصطفاء وهذا الاصطفاء؟ نقول هناك فرق، هناك فرق بين اصطفاء برسالة منفردة وبين اصطفاء برسالة ومعها شيء زائد من التكريم. نضرب مثل ولله المثل الأعلى، لو أنك معلم مدرسة عندك فصل وأكرمت تلميذا من التلاميذ بقلم، أنت اصطفيته بإيش؟ بهذا القلم. فجئت إلى طالب آخر وأهديته أو اصطفيته بقلم ومحبرا حتى يكتب بها. نعم، فالأول اصطفيته بقلم والثاني اصطفيته بإيش؟ بقلم ومحبرة، أي جمعت له قلما ومحبرة في هدية واحدة. والله اصطفى غير موسى بشيء واحد وهو الرسالة، واصطفى موسى بشيء زائد على الرسالة وهو الرسالة والإيش؟ والتكليم. وكلم الله موسى تكليما، قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين، أي لا يضيق صدرك بسبب منعي إياك من الرؤيا، فقد أعطيتك من النعم العظيمة التي ينبغي أن تكثر الشكر عليها، فالرسالة والكلام وكتابة الألواح، فكن من الشاكرين لإنعامي الذي أنعمت لأزيدك. اشكر لأزيدك، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، وذلك بفعل الطاعات والتقرب إلي بما أحب وترك ما أكره. يقول صاحب أيسر التفاسير في هذه الآية إشارة جميلة إلى القناعة، وأنه أي قال أنها خير ما ينبغي أن يكنزه المرء، أن تكون قانعا لا تلح في الطلب. وقد أخرج الترمذي في نوادر الأصول والبيهقي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى جل شأنه ناجى موسى 140,000 كلمة في تلك المناجاة التي دامت. نعم، 140,000 كلمة في 3 أيام. فلما سمع كلام الله ثم سمع كلام الآدميين بعدها مقت كلام الآدميين بعد سماع كلام الله تبارك وتعالى. قال بعض المفسرين وكان من خطاب الرب لموسى في هذه المناجاة يا موسى إنه لم يتصنع المتصنعون بمثل الزهد في الدنيا، ولم يتقرب المتقربون بمثل الورع عما حرمت عليهم، ولم يتعبد المتعبدون بمثل البكاء من خشيتي. فقال موسى يا رب ويا إله البرية كلها ويا مالك يوم الدين ويا ذا الجلال والإكرام، ماذا أعددت لهم وبماذا جزيتهم؟ فقال الرب عز وجل أما الزاهدون في الدنيا فإني أبيحهم جنتي حتى يتبوأوا منها حيث شاءوا، وأما الورعون عما حرمت عليهم فلن أناقشهم الحساب، يلا بسرعة على الجنة، وأما الباقون من خشيتي فأولئك لهم الرفيق الأعلى لا يشاركهم فيه أحد. قال العلماء لقد سأل موسى ربه أسئلة، منها قال يا رب أي عبادك أتقى؟ قال الذي يذكرني ولا ينساني، مش يذكرني بالقول، يذكرني عندما يأتي الحرام يبتعد، هذا المعنى قولا وفعلا، يذكرني ولا ينساني. قال يا رب أي عبادك أغنى؟ قال الذي يقنع بما يؤتى. قال يا رب أي عبادك أفضل؟ قال الذي يقضي بالحق ولا يتبع الشهوات، الذي يقضي بالحق ولو على نفسه ولا يتبع الشهوات. قال يا رب أي عبادك أعلم؟ قال الذي يطلب علم الناس، قال الذي يطلب علم الناس إلى علمه، اسمع من هون، لعله يسمع كلمة تدله على هدى أو ترده عن ردى. قال يا موسى يا رب أي عبادك أحب إليك عملا؟ قال عز وجل الذي لا يكذب لسانه ولا يزني فرجه ولا يفجر قلبه ثم على إثره بعد قلب مؤمن في خلق حسن. قال موسى: يا رب وأي عبادك أبغض إليك؟ قال: كافر في خلق سيء، ثم على إثره جيفة في الليل بطال في النهار. لا خير الدنيا ولا خير إيش الآخرة. نسأل الله تعالى أن يحسن ختامنا وختامكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. السلام عليكم ورحمة الله.